السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ها هنا يذكر المؤلف رحمه الله أحسن طرق التفسير وأولاها بالاعتبار، فيقول إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، أن تفسر الآيات بعضها ببعض، ويعلل بأن ما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، يعني في مكان مجمل وفي مكان آخر مفسر ومفصل، ومختصرا المكان فقد يبسط في موضع آخر، يعني أحيانا يختصر الله تعالى القصة ثم يبسطها في موضع آخر. وقد سلك ابن كثير رحمه الله في التفسير هذه الطريقة، تفسير القرآن بالقرآن، فإذا ذكر آية فيها شيء من الإجمال ذكر الآيات الأخرى التي فيها شيء من التفصيل. وقد تكون المجملة مفسرة بما بعدها، مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، فسر الهلوع بالآية التي بعدها، ويقوله إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا، فهذا تفسير القرآن بالقرآن. وأما في القصص فإنها تكون أيضا كثيرة، يكثر الإجمال ويكثر التفصيل. ففي مثل قول الله تعالى عن قصة موسى وأن ألقي عصاك، هو ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، ففي هذا قال كأنها جان، والجان يعم ما كان متشيطنا من الجن، ويعم أنواعا من الأفاعي ونحوها، ولكن بين في آيات، ففي سورة الطه فألقاها فإذا هي حية تسعى، هذا ذكر فيها أنها حية، فهو بيان للجان أنه الحية. وفي سورة الأعراف قال تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، والثعبان نوع من الحيات، ففصل الله تعالى الجان في الآية الأخرى كأنها جان بأن لقوله كأن فإذا هي ثعبان فإذا هي حية وما أشبه ذلك. ومثلا في قصة موسى خاطبه الله تعالى بقوله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقح اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. في هذه الآية نوع من الإجمال، فصل في سورة القصص في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إلى قوله فالتقطه آل فرعون فقوله يأخذها عدو لي وعدو له فسر في الآية الأخرى بأنه فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إلى آخر الآيات. وكذلك في كثير من قصص الأنبياء تأتي مجملة، كما في سورة القارعة: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أجملت الطاغية هاهنا وفسرت في مكان آخر أو في أماكن، كقوله تعالى: فأرسلنا عليهم صيحة واحدة، ففسرت الطاغية لأنها الصيحة. والآيات المجملة في مثل الثواب والعقاب كثيرا ما يذكر الله تعالى ثواب أهل الجنة مجملا ويفصله في موضع آخر، وكذلك عقاب أهل النار في آيات مجملة ويأتي مفصلا في موضع آخر. مذكور أنواع من العذاب ما ذكرت إلا في ذلك الموضع، أو مذكور آيات فيها شيء من الثواب تفصيلا لما أجمل. ولا شك أن هذا لأن القرآن بيان، الله تعالى وصف القرآن بقوله: هذا بيان، هذا بيان للناس، يعني يبين لهم الأحكام. ثم أيضا إن الآيات القرآنية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل عليه في بعض المناسبات لأجل تثبيته، تثبيت قلبه، كقوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ففي إذا نزلت عليه إن كان يكون المناسبة أن تكون مجملة في بعض الأماكن ويحصل بذلك التثبيت: لنثبت به فؤادك. وأحيانا يحتاج إلى زيادة إيضاح فتوضح وتبين في الأماكن الأخرى، ويبين أن القصد من هذه الجملة كذا وكذا وأشباه ذلك. يوم أراد الأمثلة عند كل آية غالبا وجد ذلك في تفسير ابن كثير رحمه الله، وكذلك أيضا في تفسير الشنقيطي رحمه الله، سماه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وهناك أيضا تفسير واسع لأحد علماء المصريين سماه تفسير القرآن للقرآن، يعني إيضاح الآيات بعضها لبعض. وسبب اهتمامهم بذلك أن كثيرا من الذين يفسرون قد يحملون الآية على ما يفهمونه ولا يتفطنون للمواضع الأخرى فيقعون في الغلط. أن بعضهم فسر آية الاستواء في طه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات، فقال: استوى له ما في السماوات، يعني أن قوله له ما في السماوات تفسير للسواء، يعني ملك ما في السماوات أو ذل له ما في السماوات، وغفلوا عن الآيات الأخرى مثل قوله ثم استوى على العرش أو استوى على العرش الرحمن، ففسروا آية في موضع ولم يتذكروا المواضع الأخرى. كذلك بعض الحلوليين فسروا قول الله تعالى في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فقالوا إن الله في السماوات وفي الأرض، هكذا قالوا، وغفلوا عن تفسير هذه الآية التي في سورة الزخرف مثل قوله وهي قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أنه إله من في السماوات وإله من في الأرض، فيكون هذا معنى آية الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الإله في السماوات وفي الأرض، فليتبين لذلك أن كثيرا من الذين يأخذون آية في موضع ويحملونها على أفهامهم قد غفلوا عن تفسير هذه الآيات الأخرى التي تبين معناها، مع أن التفاسير الأخرى أو تفسير الصحابة أو تفسير الأحاديث لو رجعوا إليه لكان كافيا، ولكن كثير منهم إنما لما كان لهم أهواء ولهم ميل غفلوا عن الآيات الأخرى وأخذوا موضعا آخر. وقد ذكرنا قصة ذلك الجهمي الذي جاء إلى أبي عمرو النقاري وطلب منه أن يقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فبين له أبو عمرو أنك غفلت عن قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فإنك لا تقدر على أن تحرف تلك الآية. وكذلك الذين فسروا كلمه الله كلمه ربه قالوا جرحه ربه، غفلوا أيضا عن قول الله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فإن الله تعالى بين كلامه أن قوله كلمه ربه يعني بالكلام المسموع، وغفلوا أيضا عن آيات النداء التي فيها وإذ نادى ربك موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وكذلك المناجاة فقربناه نبيا، فيأخذون موضعا ويحملونه على ما يهوونه ويغفلون عن المواضع الباقية، فيكون ذلك دليلا على غفلتهم. والأمثلة كثيرة. يقول بعد ذلك إن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية لما ذكر الآيات والصفات قال فصل في السنة، ثم قال فالسنة تفسر القرآن، تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. والمراد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أنزل الله تعالى عليه القرآن وأمره أن يبينه، بل الله تعالى بينه له في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله تعالى يبينه لنبيه إما بالبيان الواضح بأن يشرح له، وإما بأن يفهمه معانيه حتى يعرف دلالاته وحتى يعرف محتوياته، ثم هو بعد ذلك يبينه لأصحابه سواء بالقول أو بالفعل. لما سأله بعضهم لما أخبرهم عن القدر وأنه ما منكم أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، قالوا: أهلا نتكل على كتابنا ونبدأ العمل؟ قال: عمله كل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآيات. فبين أن هذا معنى التيسير، يعني أن قوله سنيسره لليسرى يعني نوفقه لأن يعمل العمل الصالح الذي يكون من أهل اليسرى، والآخر نخجله ونكله إلى نفسه فيكون ذلك من التيسير للعسرة، فنستيسره للعسرة. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة، فإذا جاءت الآيات التي في الصفات وجدنا مثلها أيضا في القرآن، ووجدنا مثلها أيضا في السنة. فالآيات التي مثلا فيها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، في موضعين في سورة الملك، فسر ذلك بآيات أخرى مثل قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وقوله فسيحوا في الأرض أي على الأرض، فيكون معنا في السماء أي على السماء. وفسر أيضا أو بين مثله في السنة مثل قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ومثلا جاء في القرآن ذكر اليد لله تعالى في قوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء، وفي قوله تعالى: بيدك الخير، وجاء ذكر اليمين: والسماوات مطويات بيمينه. ففسرت اليد بأنها اليمين. وجاءت أيضا في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ، وفي قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمينا مباركة إلى آخره. فجاء في السنة مثل ما جاء في القرآن، فعرف بذلك أن أفضل ما يفسر به القرآن الأحاديث النبوية، فإنها تفسر القرآن وتبينه وتوضحه. يوم أراد الأمثلة يجدها في تفسير ابن كثير كثيرة. يقول قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، وذلك لأن الله تعالى علمه البيان، علمه بيانه بقوله ثم إن علينا بيانه، فكل ما حكم به فإنه مما ألهمه الله تعالى وأوحاه إليه وقذف به في قلبه وعلمه إياه أو فهمه من كلام الله. ذكر بعد ذلك هذه الآيات للاستدلال بها على أنه صلى الله عليه وسلم مكلف أن يبين للناس القرآن. فالآية الأولى في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لم يقل بما رأيت، دل على أن الله تعالى يريه ويعلمه بما أراك الله، أي بما علمك وألهمك، ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم. فالحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور دينهم وأمور دنياهم حكمه من الله تعالى، فتح الله عليه وألهمه وعلمه، فكان بذلك معلما مما علمه الله بما أراك الله. والآية التي بعدها في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لا شك أن هذا أيضا تكليف له، لتبين للناس ما نزل إليهم، فالله تعالى أمره، ولا بد أنه امتثل، ولا بد أنه عمل بهذه الآية، بين للناس ما أنزله الله تعالى من الآيات وما أمره به من الأحكام. وقد يقال إنه أضاف إليها بيانا من قبله، ولكنه مما فهمه من القرآن. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لتبين لهم دليلا على أن الله كلف بأن يبين لهم الذي اختلفوا فيه، يعني كل ما يختلفون فيه. ولهذا قال لهم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فكانوا إذا اختلفوا في شيء ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بينهم وبين لهم الصواب الذي اختلفوا فيه. وصف الله تعالى الكتاب بقوله: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي أنه متصف بهذه الصفات، ولكن لا يكون هدى ورحمة إلا للمؤمنين. ثم استدل أيضا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، يعني أن الله تعالى علمه القرآن وعلمه السنة التي هي مثل القرآن من الأحكام. في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ألهين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه أحللناه وما وجدنا فيه حرمناه، ألا وإنما حرمه رسول الله كما حرمه الله أو كما قال. وقع هذا في كثير وأشهرهم الخوارج، فإنهم اعتمدوا القرآن وتركوا السنة ولم يأخذوا منها شيئا، حتى الأحاديث المتواترة لم يقبلوا منها شيئا، مثل أحاديث الشفاعة ونحوها، فكانوا يستدلون بالآيات القرآنية وأخذوها على ظاهرها، حتى استباحوا قتل بعض الصحابة كقتل عثمان، وأخذوا ظاهر قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فقالوا إن هذا قد سعى في الأرض فسادا، أولئك الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يأخذ الأحاديث الثابتة الصحيحة وأن يتقبلها ويعمل بها ولا يرد منها شيئا، ويعتقد أنها من الله تعالى. يقول والسنة أيضا تنزل عليه الوحي كما ينزل القرآن. أخذ ذلك بعضهم من قول الله تعالى في أول سورة النجم إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقالوا كل ما ينطق به فإنه ليس عن الهوى، ليس عن هواه، إنما ينطق بما أوحى الله تعالى عليه، فتكون السنة تنزل كما ينزل القرآن. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الوحي عليه أنه أحيانا يلقي الله تعالى في فهمه وفي قلبه ما يلقيه وما يقذفه فيه من الفهم، فيكون ذلك من الوحي. تميزت السنة عن القرآن لأنها لا تتلى، أي لا يتقرب بتلاوتها كما يتقرب بتلاوة القرآن، فإن تلاوة القرآن فيها أجر، وتقرأه الصلاة، ويشترط في الصلاة قراءة الفاتحة، ويسن قراءة غيرها، فقراءة أحاديث من السنة لا تكفي ولو كانت متواترة، لا يكفي أنه يؤتى بها بدل القرآن، فلا يتعبد بتلاوة السنة كما يتعبد بتلاوة القرآن، ولا يحصل الإعجاز بتلاوة السنة كما يحصل الإعجاز بتلاوة القرآن. الإعجاز الذي قال الله تعالى فليأتوا بحديث من الله خاص بالقرآن. فالفرق بين الأحاديث وبين الآيات أن الآيات تعبد بتلاوتها دون الأحاديث، وأن الآيات تصح الصلاة بها دون الأحاديث، وأن الآيات يحصل الإعجاز بها دون الأحاديث، ويتحدى بالآيات ولا يتحدى بالأحاديث، وأن الآيات نقلت بالتواتر وأكثر السنة نقلت بالآحاد، يقول قد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك، تجدون ذلك في كتاب الرسالة، الرسالة للشافعي، وقد شرحها أحمد شاكر شرحا مطولا وعلق عليها، فهي متوفرة، ففيها أدلة كثيرة في حكم السنة وأن السنة يجب العمل بها، وكذلك في كتبه الأخرى. يقول الغرض أنك تطلب تفسير القرآن من القرآن، فإن لم تجده فمن السنة. ثم استدل بحديث معاذ، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، بما تحكم؟ وفي رواية كيف تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. جود الشيخ إسناد هذا الحديث، كل هذا الحديث المساند والسنن بإسناد جيد، مع أن بعض العلماء طعن فيه وضعفوه، ولكن أكثرهم يجزمون بصحته. وقد تكلم عليه الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص الحبيب، وحكى عن بعض الفقهاء أنهم يجعلونه في الصحيحين مع أنه ليس في الصحيحين، وإنما وجد في بعض كتب السنن. وهذا تصحيح من شيخ الإسلام له بقوله بإسناد جيد. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم القرآن على السنة، وذلك دليلا على أن السنة في المرتبة الثانية، أن من لم يجد الحكم في القرآن التمسه في السنة، وأنه مثلا لو وجد حديثا مخالفا للقرآن عمل بالقرآن، لأن القرآن متواتر وعرف أن هذا الحديث المخالف إما أنه منسوخ وإما أنه ضعيف. ثم ذكر بعد ذلك من لم يجد التفسير في الوحيين في القرآن والسنة، يقول حينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة فأين نأخذه؟ يقول رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وقد تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا الآيات ثم تعلموا العمل بالآيات، تعلموا العمل بهن، وتعلموا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم المعاني، كما تقدم عن عبد الله بن حبيب السلمي قال حدثنا الذين يقرؤوننا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم المعاني، كما يعلمهم الألفاظ، ثم إن بعضهم ينسب التفسير إلى نفسه ولا يذكره مرفوعا كأنه من باب الاختصار، يفسر الآية من نفسه، وذلك مع كونه أخذه مرفوعا، أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تفسير الكثيرين. يوجد تفاسير عن كثير من الصحابة ولا يصرحون بأنه مرفوع، وإنما يذكرونه كتفسير من أنفسهم، مع أن مثله لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع. ذكر العلماء في أصول الحديث، في مصطلح الحديث، أن الحديث الموقوف قد يكون مرفوعا حكما، وأن المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا ومرفوع حكما. والمرفوع حكما هو الذي يتكلم به الصحابي ولا يسنده، لا يرفعه، ولكن نعرف أنه لا يتجرأ عليه ولا يقوله من قبل نفسه، فإن في ذلك تجرأ على الله. والصحابة الصحابة رضي الله عنهم قد نزههم الله تعالى، فهم أورع من أن يقولوا على الله تعالى بلا علم، فإن القول على الله بلا علم كبيرة قد يكون أكبر من الشرك، كما قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وأخبر تعالى بأن الذين يتخبطون في الحلال والحرام أنهم مخطئون بقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالصحابة أورع من أن يتخلقوا في الأحكام، فإذا رأينا لهم تفاسير توضح الآيات المجملة ولم يكن للرأي فيها مجال، حملناها على أنها مرفوعة، وفي ذلك تفصيل يأتي إن شاء الله. يقول: إن الصحابة أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، يعني هم الذين حضروا التنزيه وعرفوا أسبابه وشاهدوا نزوله، وما شاهدوه من الأحوال التي اختصوا بها، يعني خصائصهم هي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحضور التنزيل، ولما لهم من الفهم التام أيضا أن لهم فهم ليس لغيرهم، فهمهم أقوى من فهم غيرهم، يعني أصلا، ولما لهم من العلم الصحيح، ولما لهم من العمل الصالح، والعمل الصالح سبب للعلم. اقرأ قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فهم أورع الناس وأتقى الناس، فلا جرم علمهم الله تعالى وفتح عليهم، وكل من أصلح عمله فإن الله تعالى يصلح قوله. يقول: لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، يعني الذين لهم صحبة قديمة، أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يسمون أئمة لأنهم قدوة، ويسمون الخلفاء لأنهم استخلفوا ولوا الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحد، ويسمون أئمة المهديين لأنه عليه السلام وصفهم بذلك بقوله عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني شهد لهم بأنهم أهل هداية. ثم ذكر أيضا من يماثلهم ممن علم القرآن وعلم معانيه، ومثل بعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه من متقدمي المسلمين، أسلم قديما في مكة وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه تلقى من فيه 70 سورة بلا واسطة، وبقية السور أخذها بواسطة. وذكر أنه قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على قراءته، وقال له اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. أروى ذكر إسنادا عن ابن جرير رحمه الله قال حدثنا أبو كريب وهو من مشايخ البخاري ومسلم واسمه محمد بن العلاء قال حدثنا جابر بن نوح وهو من تابع التابعين قال أنبأنا الأعمش وهو من صغار التابعين سليمان بن مهران عن أبي الضحى واسمه مسلم بن صبيح وهو أيضا من أدرك ابن مسعود لكنه يروي عنه أحيانا بواسطة عن مسروق وهو من خواص تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه قال قال عبد الله يعني ابن مسعود إذا أطلق أصحابه عبد الله انصرف إلى ابن مسعود يقول الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، يعني يعلم سبب نزولها ويعلم مكان نزولها. القرآن كله وآياته التي تزيد على 6000 آية يقول كل آية يعرف سبب نزولها ويعرف موضع نزولها، ثم يقول ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته، يعني لأستفيد منه. ثم يقول وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، وذلك لأن القرآن أنزل للعمل به، ثم اتخذ الناس تلاوته عملا. فذكر ابن مسعود أن الرجل لا يتجاوز 10 آيات يتعلم 10 آيات تعلم كيف تطبيقها وكيف معانيها وكيف دلالاتها. ممن يتعلم؟ لا شك أنه يتعلمه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مرجعهم وأستاذهم يتعلمون منه. فلا جرم اختصوا بأنهم يميزون ما تعلموه ليكون تعلمهم أفضل من تعلم غيرهم. المتأخرون يمكن أنهم يقتصرون على تعلم الألفاظ ولا يهتمون بتعلم المعاني، وأن الصحابة شهد ابن مسعود في هذا، وكذلك شهد علي وعثمان أنهم لا يتجاوزون 10 آيات إلا بعد أن يتعلموا معانيها، وكل ذلك دليل على أنهم يهتمون بالمعاني كاهتمامهم بالألفاظ. ومنهم الحبر البحر. الحبر واحد الأحبار وهم العلماء عبد الله بن عباس. بحر يعني بحر في العلوم، وحبر الأمة يسمى حبر الأمة وترجمان القرآن، يعني ترجمان هو المترجم، معنى أنه يترجم الآيات يعني يفسرها كما يترجم الكلام إلى لغة أخرى، فيسمى ترجمان القرآن يعني معلم القرآن ومبينه. هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسلم إلا متأخرا، يعني ولادته قبل الهجرة بثلاث سنين، ولكن ما هاجر إلا في سنة ثمان مع أبيه، يعني قبل الفتح بأشهر. ولما هاجر تتلمذ على الصحابة، وكذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما أخذه عن الصحابة. ذكر بعض العلماء أن الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قد لا تصل إلى 10 أحاديث أو 20 حديثا، ومع ذلك فإن الأحاديث التي رواها قد تصل إلى 2000 مجموعها، كما في مسند الإمام أحمد ومسند لقي بن مخلد. من أين أخذها؟ من الصحابة. يقول في بعض الروايات لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لشاب من الأنصار هلم فلنأخذ عن الصحابة فإنهم متوازرون الآن نتعلم منهم حتى نحمل ما معهم من العلم. فقال ذلك الشاب عجبا لك يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليك؟ أليس فيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فأعرضت عن كلامه وأقبلت على التعلم. فكان يذكر لي الحديث عند أحد الصحابة فأطرق إليه بابه فيقال إنه نائم في القيلولة، فأقعد عند الباب تسير ريحه وجهي، فإذا قام إلى الصلاة ورآني قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخبرتني وأنا آتيك؟ فأقول العلم أولى أن يؤتى إليه. فكان هكذا يتعلم من الصحابة رضي الله عنهم، يأخذ عنهم الأحاديث، ويأخذ أيضا عنهم تفسير الآيات التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتح الله عليه. فبعد مدة أشتد الناس عليه وصاروا يتعلمون منه، ويصدر عن فتواه الفئام من الناس يزدحمون عليه، ولا يخلو مكانه مما يتكلم ويسأله. فرآه بعد ذلك الشاب الأنصاري فقال أنت أفقه مني، يعني إنك اجتهدت وتعلمت. ثم ناله ذلك أيضا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواية فقهه في الدين هذه أصح، رواية علم التأويل مروية من طرق إن كان فيها شيئا في بعضها مقال، ولكن حصل له الأمر. فقهه الله تعالى في الدين فرزقه الفقه، وكذلك التأويل الذي هو معرفة ما تؤول إليه المعاني. ذكر بعد ذلك إسناد بن جرير قال: حدثنا محمد بن بشار شيخ من مشايخ البخاري ومسلم، يقال له محمد بن بشار العبدي ويلقب بندار. أنبأنا وكيع، وكيع بن الجراح العالم المشهور. أنبأنا سفيان، إذا أطلقه وكيع فهو سفيان الثوري عن الأعمش الذي هو سليمان بن مهران، عن مسلم الذي هو مسلم بن صبيح ويكنى أبو الضحى، عن مسروق الذي هو تلميذ ابن عباس وتلميذ ابن مسعود. قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. شهادة من ابن مسعود ومن أجلاء الصحابة لابن عباس أنه ترجمان القرآن، يعني مفسره، أن الله تعالى فتح عليه فصار يفسر القرآن. ثم رواه ابن جرير عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، يعني مداره على الأعمش أو على سفيان، أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، النعم مدح له. ثم رواه أيضا عن بندار الذي هو محمد بن بشار عن جعفر بن عون عن الأعمش به، فأصبح ابن بشار رواه عن شيخين، عن وكيع وعن ابن عون، وأصبح الذين رواه عن الأعمش جعفر بن عون وسفيان الثوري. فهذا إسناد صحيح، يعني صحيحا حيث أنه صح عن الأعمش من طريقين، من طريق سفيان الثوري ومن طريق جعفر بن عون، صحيحا إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في ابن عباس هذه العبارة: تزكية من ابن مسعود لابن عباس، ثم يقول: قد مات ابن مسعود في سنة 33، وفي رواية في سنة 32، مات في هذه السنة قبل موت عثمان بسنتين أو بثلاث سنوات. ذكره ابن كثير في التاريخ في سنة 32، وهي السنة التي مات فيها أبو ذر، والتي مات فيها عبد الرحمن بن عوف، ومات فيها العباس بن عبد المطلب، ولكن يمكن أنه مات في أول السنة التي بعدها 33. وأمر ابن عباس بعده 36 سنة. فعلى هذا يكون مات سنة 68، والمشهور أنه مات سنة 68 رضي الله عنه. يقول: فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن عباس، بعد ابن مسعود، ما فتح الله تعالى عليه وما رزقه من العلوم وما تعلمه من بقية الصحابة الذين عاشوا بعده، بعد ابن مسعود، ما أخذه عن الصحابة، أخذ عن عائشة وأخذ عن علي وأخذ عن عثمان وأخذ عن أبي هريرة وغيرهم من الصحابة الذين أدركهم، سواء ماتوا بعده كابن عمر أو ماتوا قبله كأبي هريرة، أخذ عنهم كثيرا. قد ذكر نحو هذا الكلام ابن كثير في مقدمة التفسير. يقول: وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، يعني على موسم الحج في خلافة علي رضي الله عنه، فخطب الناس، يظهر أن ذلك في منى، فقرأ في خطبته سورة البقرة، وهي رواية سورة النور، والمشهور أنه فسر سورة النور، فسرها تفسيرا: لو سمعته الروم والترك والزيلم لأسلموا، يعني من بلاغته رضي الله عنه، وذلك مما فتح الله تعالى عليه، أن هذا مما رزقه الله تعالى من بلاغة وقوة أسلوب وتعبير واضح وتفسير للمعاني وإظهار بيان القرآن وإظهار بلاغته وإعجازه وإظهار كثرة ما فيه من المعاني الكثيرة التي يفتح الله تعالى بها على بعض عباده. يقول: لهذا كان غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، وذلك لأن السدي له تفسير يرويه ابن جرير ويفرقه عند الآيات، ورواه عنه تلميذه الذي يسمى أسباط، فعندما يرويه يقول في أوله يذكر أنه عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتصر على ذكر ابن مسعود وابن عباس ويجمل الباقي، فيقول عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تجدونه في تفسير ابن جرير، ففي أوله أول التفسير يقول عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ناس، ثم إنه لطول وتكرر الإسناد صار يقتصر على السدي، يقول عن السدي ثم يذكر تفسير الآية حسب ما فهمه. ولا شك أنه تفسير يغلب عليه أنه يوافق الحق، لكن ذكر وهو لاطع، يقول في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، يعني من تفسير يذكرونه عن أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني اليهود في ذلك الزمان، وذلك لأنه أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وتلك الحكايات التي يرويها السدي يمكن أنه رواها عن غير ابن عباس، ابن عباس الغالب أنه لا يروي عن الإسرائيليات، وكذلك ابن مسعود، ولكن يمكن أن هناك مشايخ آخرون يرون تلك القصص فأخذها السدي وسردها في هذا التفسير. تفسيره موجود في تفسير ابن جرير مفرقا. ويقول المحقق من تفسير ابن جرير الذي هو أحمد شاكر الذي حقق إلى أول سورة أو إلى سورة الأنفال أن إسناده لا بأس به، إلا أن السدي يقولون إن هناك السدي الصغير ضعيف والسدي الكبير لا بأس به يقبل تشكيره. يوجد فيه أقوال في تفسير السدي أقوال شاذة، ويوجد فيه أيضا حكايات كثيرة عن بني إسرائيل، يعني حكاية أقوال من الإسرائيليات التي لا يوثق بها، ولكن بعض الصحابة وثقوا بكعب الأحبار كأنهم يقولون ما جربنا عليه كذبا، ولكن الأغلب أنه يأخذ عن تلك الكتب التي هي من بقايا الإسرائيليات ويثق بها، ولا شك أنها قد دخلها كثير من الكذب ومن الزيادة والنقص، سيما في القصص الطويلة التي سردها ابن جرير عفى الله عنه. وابن كثير نزه كتابه عن أكثرها. ذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أصاب يوم اليرموك زاملتين، يعني كيسين فيهما كثير من كتب أهل الكتاب، إما أنها مترجمة باللغة العربية أو أنه يعرف ما فيها من اللغة من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منها بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. تجدون كثيرا من الأحاديث يذكرها ابن كثير في التفسير عن عبد الله بن عمرو، وأن بعض العلماء بعض الرواة رفعها فيقول الصحيح أنه موقوف ولعله من الزاملتين. دائما كلما ذكر حديثا أو غالبا يقول لعله من الزاملتين، يعني من الكيسين اللذين فيهما كتب من أصابها فكان يحدث منهما، حيث فهم من قوله يحدث عن بني إسرائيل والحرج، وفي رواية فإنه كان فيهم العاجيب فيثق بما فيهما ويحدث. ولكن معلوم أيضا أن الذي فيهما ليس كله صحيحا، وأن كل ما ينقله كعب الأحبار ووهب بن منبه ونوف البكالي ونحوهم من الذين أسلموا من اليهود وكان عندهم علم من كتب بني إسرائيل من كتب أهل الكتاب أنها غير صحيحة، وذلك لأن كتبهم استحفظوا عليها فلم يحفظوها، بخلاف كتاب الله تعالى فقد تولى الله تعالى حفظه، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الأمم الأخرى فإن الله قال عنهم بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا يعني قيل لهم احفظوه، ما تولى الله تعالى حفظه ولكن وكل حفظه إليهم، فكان فيهم من غير وزاد ونقص وابتكر قصصا وكتبها وأضاف إليها كتبا وأضاف إليها قصصا. ذكر العلماء أن من أشهر كتبهم كتب اليهود التلمود والمنشأ، ولا تزال موجودة عندهم، وأن هذا التلمود كان في أول الأمر صغيرا، ثم كل منهم كل ما تولى أحد زاد فيه وأضاف إليه، حتى يقول ابن القيم في هداية الحيارة إنه وصل إلى حمل بعير كتب، هذا ما كان صغير. والكتاب الثاني اسمه المنشأ، يقول أيضا إنهم كانوا يزيدون فيه، وصل في عهد ابن القيم إلى 800 ورقة، يعني 1600 صفحة. وأما الكتب التي ينقل منها كعب الأحبار فإنها كتب لا شك دخل فيها كثير من التحريف، فصاروا يصدقون بها ويثقون بها. ذكر ابن كثير أثرا عن كعب عند قول الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وقال كعب إن هذا ليس في كتب الله المنزلة من السماء، فإن الله صانها عن ذلك، فإنما هذا فيما كتبوه من قبل أنفسهم. وفصل في ذلك ابن كثير، وأما المعلق عليه فإنه أنكر ذلك وقال إنه قول باطل، وكذلك عند قول الله تعالى في سورة البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبوا. يقول ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، اشتهرت تسميتها بالإسرائيليات وأنها لا تعتمد ولا تصدق. ورد في الحديث أنه قال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إما أن يكون الذي قالوه حقا فتكونون قد كذبتم بالحق، وإما أن يكون غير حق من الباطل فتكونون مصدقين للباطل. ولكن قولوا آمنا بالله، آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، يعني امتثالا لقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قولوا آمنا بالله، آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ثم ذكر أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، ذكر هذه الأقسام وقد ذكرها أيضا ابن كثير عند تفسير قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به. فإن هذه الآية ذكر فيها قصص غريبة منقولة عن كتب بني إسرائيل، فيقول ابن كثير ولعله نقله من رسالة شيخه ابن تيمية فإنه شيخ له أنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، يعني جاء تصديقه في القرآن أو تصديقه في السنة، يعني شهد له القرآن أو شهدت له السنة فهذا نصدقه. ومع ذلك يكون الاعتماد على الكتاب والسنة، ويكون قبوله كترجيح وتأنيس، وقد يكون فيه شيء من التفاصيل. فأما التفاصيل التي يذكرونها تفصيلا لبعض المجمل، فالغالب أنها من الحكايات التي لا أصل لها، أو أنها من التاريخ الذي دخله التغير. وقد نقل كثيرا منها ابن جرير عند تفسير قول الله تعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما، إلى آخر الآيات. فإنهم نقلوا عنها حكايات كثيرة في قصص بني إسرائيل في الإفساد الأول والثاني: لتفسدن في الأرض مرتين. يقول القسم الثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، يعني تحققنا أنه كذب، وتحققنا أنه لا أصل له، دلت أصولنا ودلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كذب، مثل ما يذكرون في قصة عوج بن عنق، وأن طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع، وأن موسى طوله 10 أذرع وطول عصاه 10 أذرع وأنه قفز 10 أذرع ليضرب عوج ولم تصل الضربة إلا إلى كعبه. كل هذا لا أصل له، كيف عرفنا كذبه من الحديث النبوي؟ حيث ذكر قال: إن آدم لما خلقه الله كان طوله 60 ذراعا، ثم قال: فلم يزال الخلق ينقص حتى الآن. أخبر النبي عليه السلام أن أطول الناس هو آدم، وأن ذريته صاروا ينقصون إلى هذا الوقت، إلى هذا. فكيف يقال إن هذا طوله كلا وكلا؟ فهذا يكذبه ما جاء في هذه السنة. هكذا نبه ابن كثير التفسير. هذا القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، لا نجد ما يصدقه ولا نجد ما يكذبه، فهذا لا نؤمن به تصديقا ولا نكذبه، وإنما تجوز حكايته للاعتبار لا للاعتقاد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أن نحدث به، وقال: حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم الأعاجيب، يعني فيهم حكايات وأعاجيب، لكن غالب ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله مما لا فائدة فيه، تعود إلى أمر ديني قد يكون فيها عبرة، مثل ما ذكروا في قصة الرجل الذي أجملت في القرآن في قوله تعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ورد تسميته أنه بلعم ابن باعورا. ثم في هذه القصة عبرة، لأن الله قال: آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخر القصة. وكذلك أيضا جاء في الإسرائيليات له قصص، يعني ما معنى انسلاخه وكيف انسلخ وكيف آتاه الله، آتاه آياتنا، آتيناه آياتنا، ما هي الآيات التي آتاه الله وما صفة انسلاخه. في ذلك قصص مختلفة مما يدل على أنها ليس عليها دليل. فنأخذ ما جاء في القرآن مجملا، أما اتفاقهم على أن اسمه بلعم فيقبل مع أن ذلك ليس فيه فائدة دينية. يقول لهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، يعني توجد حكايات يحكيها وهب بن منبه ثم يحكي أخرى كعب الأحبار، ويقع هناك اختلاف. وكذلك الذين يروون عنهم أو يأخذون عن تلك الكتب كمحمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة فإنه أيضا يأخذ عن كتب بني إسرائيل، وكذلك غيرهم. يقول يأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، يعني المفسرون الذين يفسرون القرآن يختلفون بسبب تلك الحكايات، حيث يرجح بعضهم رواية كعب وبعضهم رواية نوف وبعضهم حكاية واحد وما أشبه ذلك. ثم ذكر أمثلة من اختلافهم، يقول كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. الله تعالى ذكر قصتهم مجملة ولم يذكر أسماءهم في قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إلى آخر القصة. ذكر الله قصتهم ولم يذكر أسماءهم لأنه لا فائدة فيها، إنما فيها عبرة. ولون كلبهم، ذكر الله الكلب وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف، وذكره بقولهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى آخرها، دل على أن معهم كلب وأن الله تعالى أهلك ذلك. ولكن لا فائدة في معرفة لون الكلب، فالذين يقولون لونه كذا أو لونه كذا لا أهمية لذلك. وكذلك ذكر الله الخلاف في عدتهم في قوله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب يعني تخرصا. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. قال بعض العلماء إن هذا يدل على أنهم سبعة والثامن الكلب، لأن الله انتقد القولين الأولين رجما بالغيب ولم ينتقد الثاني. ومع ذلك فإن الله ما أقر واحدا من هذه الأقوال، بل نهى علمهم عن البشر. قل ربي أعلم بعدتهم، فلا تماري فيهم، يعني الله أعلم بعدتهم ولا فائدة لنا، إنما الفائدة في ما جرى لهم. إن الله تعالى ضرب على آذانهم يعني موتهم في الكهف سنين عددا سنين، ثم أحياهم ثم بعثناهم. يقول: وعصى موسى من أي شجر كانت؟ عصى، أثبتها الله تعالى أنها عصى، فقال بعضهم إنها من الجنة، قال بعضهم إن صاحب مدين هو شعيب نبي مدين، وأن هذه العصا هو التي أعطاها لموسى، ولما أعطاها له كانت آية ومعجزة، ولا فائدة في لونها ولا من أي شجر كانت. كذلك أسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، الله تعالى ذكر أنها أربعة، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فقال بعضهم إنه أخذ نسرا وغرابا وحماما وحبارا، أو قال بعضهم عصفورا أو كذا وكذا، وذلك ليس عليه دليل، إنما ذكر الله تعالى القصة أربعة من الطير لأن العبرة في أن الله تعالى أحياها له، أنه فرق لحومها ثم دعاها فحيت، ثم هنا يأتينك سعيا. وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل، ضرب به القتيل من البقرة في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، لما ذبحوا البقرة أمر الله موسى أن يضربه ببعضها، وقد أجمل ذلك البعض ولم يعين، وخاض بعض الناس وقال إنه ضرب بذنبها، وقال بعضهم برجلها، وقال بعضهم بكبدها، وكل ذلك لا دليل عليه. ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى في قوله تعالى: فلما جاءها في البقعة المباركة من الشجرة، لما جاء إلى تلك الشجرة وجدها نارا تشتعل في شجرة، وتلك الشجرة لا تزداد إلا خضرة، هكذا ورد في بعض التفاسير، ولكن ما ماهية تلك الشجرة الله أعلم، لا نقول إنها شجرة عنب ولا شجرة تين ولا شجرة زيتون، شجرة مثل ما ذكر الله، إلى غير ذلك مما أبهمه الله بالقرآن ولم يفصله، مما لا فائدة في تعيينه، تعود على المكلفين لا في دنياهم ولا في دينهم، ولو كان فيها فائدة يعني في تعيين هذه المبهمات لبينها الله تعالى أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، يعني يجوز نقل الخلاف، قال فلان كذا وقال فلان كذا، وسواء كان الخلاف عن السلف يعني أو عن الإسرائيليات يجوز نقل الخلاف عنهم، لأن الله تعالى نقل بعض الخلاف، قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سابعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فنقل الله تعالى هذا الخلاف. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، يعني وهي قوله تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم، وقوله: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تستفتي وتطلب فتوى، وكل الأمر إلى الله، قل الله أعلم، عدتهم يعلمها الله ولا يعلمها إلا قليل، وهي تعلم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، وعلى القولين الأولين الذين قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم، والذين قالوا خمسة سادسهم كلبهم، رضع ذلك بقوله رجما بالغيب، وسكت عن الثالث فدل على صحته. هكذا قال بعضهم إنه لما لم يضعف الثالث أنهم سبعة وثامنهم كلبهم دل على أنه القول الصحيح، إذ لو كان باطل لرده كما رد القولين قبله. وآخرون قالوا إن قوله قل ربي أعلم بعدتهم دليل على أنهم لا يعلموا عدتهم إلا الله، وليس هذا العدد مطابقا، يعني أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. أرشد الله إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس من الذين أطلعه الله عليه. فلهذا قال فلا تبار فيهم، أي لا تجاد فيهم إلا مراء ظاهرا، أي بما ظهر لك، لا تجهل نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب، فلا تتطاول معهم. يقول فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال، يعني تسرد الأقوال كلها في ذلك المقام، ثم ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، يبين بطلان الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته. فيقال ثمرة الخلاف كذا وكذا، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. وذلك لأن الذين يحكون أقوالا لا طائل تحتها يشغلون الناس عما لا فائدة فيه، يشغلون الناس بما لا فائدة فيه. هل أولى إذا كان هناك أقوال أن تذكر الأقوال ثم بعد ذلك يبين الصحيح منها، ليكون الذي يختار قولا يقتصر على القول الصحيح؟ وكذلك يحكي كثير من العلماء، منهم ابن الجوزي في تفسيره المشهور، فإنه يذكر في كل آية عددا من الأقوال، لكنه مع ذلك لا يرجح، فيقول فيها ثلاثة أقوال، الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، فيها قولان، فيها خمسة أقوال. والأولى أنه إذا ذكر الأقوال يرجح ما يختاره، وإن كان ترجيحه قد يكون مرجوحا. يقول فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، أن يذكر بعض الأقوال دون بعض، هذا ناقص تفسيره وحكايته، فقد يكون الصواب في القول الذي تركه، يعني قد يكون القول الذي تركه هو الذي أولى بالصواب، أو يحكي الخلاف ويطلقه، يحكي في المسألة قولين أو ثلاثة ولا يبين ما هو الأرجح، يطلق الخلاف ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهذا أيضا ناقص. فإذا فتح الله تعالى عليه وترجح عنده أحد الأقوال فإن عليه أن يبين ما ترجح عنده. وأما إذا لم يترجح عنده شيء فله أن يطلق ذلك ويقول الله أعلم. إذا لم يترجح عنده شيء يقول هذه أقوال. ويمكن أن يكون القول الصواب فيها ويمكن أن تكون كلها صواب. وأحسن من يعتني بذلك ابن جرير، تجدونه يقول اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم كذا ذكر من قال ذلك، وقال آخرون كذا ذكر من قال ذلك، ثم بعد ذلك يقول أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال كذا وكذا، ثم يذكر ما يرجح به القول الذي يختاره، وقد يجمع بينها فيجعلها كلها صوابا. وذلك إذا كانت الآية عامة يدخل فيها هذا القول وهذا القول، وكذلك إذا كانت تلك الأقوال إنما هي اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد فإنه يجمع بينها. وكذلك إذا كانت الآية عامة فإنه يجمع بينها فيقول جائز أن يكون كذا وجائز أن يكون كذا وكذا. يقول فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، إذا تعمد تصحيح قول المرجوح فقد تعمد الكذب. نتبقى من ماذا في هذا الشريط فقد تخبطه القرآن في الشريط التالي.